بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد إلى آخره. قال: اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء. لكم بين العلماء اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء. من يعتد لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به. كيف يعتد به؟ يكون راجعا إلى الخلاف. إيه العبارة شيء مهم. كيف لا خلاف يعتد؟ كيف سيكون؟ لا لو قال يعني لا خلاف فيه أو اتفق أهل العلم على هذه الصور ولا خلاف فيه. نعم، لأنه في تقديم وتأخير. يعني هذا الاتفاق بين العلماء لا خلاف فيه كما تقول بغير خلاف، وعلى هذا أهل العلم بغير خلاف بينهم. قال: كما حكى غير واحد عليها الإجماع. وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به، ولا وجه له في هذه الصور الثلاث: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بمثلها، ونسخ السنة الآحاد بالآحاد. هذه ثلاث صور، ثلاث مسائل لا خلاف بين أهل العلم في وقوعها وجوازها والنسخ. ومن خالف فهو خلاف لا يعتد به. قال: فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، وقول الجمهور كما تقدم أن هذا يعتبر نسخا، ولا زلنا في المسألة في تفسير من كثير. ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث سيأتي من طرق النسخ أن يكون في نص في نفس الدليل. قال: ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى. هذا من حيث المفهوم. إذا كان المتواتر ينسخ المتواتر والآحاد ينسخ الآحاد، فما حكم نسخ الآحاد بالمتواتر؟ من أولى جائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة بالقرآن. قال: يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحاد، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. قال: وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا: إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. هل ثبت هذا عن الشافعي رحمه الله؟ هذه المسألة غير المسألة التي ستأتي. الخلاف في المسألة التي ستأتي أكثر وأشد: نسخ القرآن بالسنة، هنا نسخ السنة بالقرآن. الشنقيطي يقول لا ينبغي أن يختلف فيه، وقد نسب إلى الشافعي القول بالمنع. أما القول الثاني فهو مشهور عن الشافعي أنه لا يمكن أن تنسخ سنة القرآن. سأتي نص كلامه، لكن هل ثبت هذا عن الشافعي؟ قال الزركشي رحمه الله: لا خلاف كما ذكرهم في جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع هذا غير. عندنا الآن مسألة نسخ ماذا؟ السنة في القرآن. لا يدرى ما المانع من هذا، لأن الثاني هذا مشهور القول عن الشافعي نسخ القرآن بالسنة، هذا شيء، لكن هذا كيف قال روي عن الشافعي منعه لا يهمنا. هذا هذه المسألة هي الخلاف فيها ضعيف جدا، لكن هذه سهلة ما فيها كبير خلاف، إنما الخلاف فيما سيأتي نسخ القرآن بالسنة. أما نسخ السنة بالقرآن لعل هذا ما مجرد نسبة، وكلام الشافعي كما سيأتي صريح في الثانية، يعني نسخ لا ينسخ قرآن بسنة. أما السنة بالقرآن يعني هل الخلاف في وجود الأدلة، هل وجدت أدلة ثبت بها نسخ السنة بالقرآن، ربما يعني من هذا الباب. أما المنع لأنه ماذا أجمع على نسخ السنة المتواترة مثلها ونسخ الآحاد بالمتواتر. القرآن عنده متواتر والسنة يعتبر ما هي منها ما هو آحاد منها ما هو متواتر. قال وروي عن الشافعي، هناك مراجع لكن هذه مسألة سهلة البحث فيها ما من ورائه فائدة، يعني في كون الخلاف له أثر. وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. قال ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا دليل دليل أو لا؟ استقبال النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس بقرآن أم أنه ثبت بالسنة؟ بالسنة، فنسخ هذا بالقرآن. قال ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية في قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني لما كتبوا الصلح عمموا دون تفصيل، وأن من جاء قريش من عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يردونه، ومن جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يردونه هكذا. ومن جاء، هل قالوا إذا جاء أحد من الرجال دون النساء؟ لا. فنزل القرآن فلا ترجعوهن إلى الكفار، هذا يعتبر نسخ لذلك البند الذي في الصلح. قالوا من أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة، فإنه منسوخ بقوله تعالى فالآن باشروهن، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعا للغزالي في المستصفى، مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه مقتضى التشبيه في قوله لكم التشبيه إنه هو مقتضى التشبيه في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي وكان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء، فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا والله أعلم. قال من أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعله النبي اختيارا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق أخر صلاته حتى غربت الشمس، يقال هذه سنة تأخير الصلاة عن وقتها؟ يعني ورد عن النبي ذلك سنة تعتبر معمول بها؟ الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على كفار قريش أنه شغل عنها، ما استطاع، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قربت ولم يصليها فصلىها بعد المغرب. فنسخت هذه السنة بشرعية صلاة الخوف. هذه مسألة لا بس سهلة. هنا شيء من النسبة إلى كلام الشافعي، قال ابن بدران رحمه الله: ثم علم أن نسخ السنة بالكتاب فيه خلاف، والجواز هو ما عليه الجمهور، وبه قال: من منع من نسخ القرآن بالسنة. يعني هذا القول جوزه من؟ من منع نسخ القرآن بالسنة، الذي سيأتي. قال: والشافعي في ذلك قولا حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وإمام الحرمين، وصححوا جميعا الجواز. حكوا عن الشافعي هذا القول، قالوا: والصحيح ما هو؟ جواز نسخ السنة بالقرآن. قال ابن برهان: قال المرهان هو قول المعظم، وقال سليم هو قول العامة المتكلم والفقهاء، وقال السمعاني هو الأولى بالحق، وجزم به الصيرفي: ولا وجه للمنع قط. يعني من هذا أن يتوقف أحد في أنه ممنوع، ولا وجه للمنع قط، ولم يأتي من ذلك ما يتشبث به المنع لا من عقل ولا من شر. قلت: من نقل المنع عن الشافعي أطلقه. وقال الأسنوي في شرح المنهاج، كل هذه كتب الأصول، كلام المصنف يعني البيضاوي مشعر بأن الشافعي قول في المسألة وهو غير معروف، فإن جوزناه فيشترط في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة، انتهى. وهذا يأخذ من كلام البيضاوي أيضا، فإنه قال: لا ينسخ المتواتر بالآحد لأن القاطع لا يدفع بالظن. هو الشافعي ليس هناك كلام صريح عنه أنه يمنع ماذا؟ نسخ السنة بالقرآن، إنما عبارة موهمة وهي صريحة في المسألة الثانية في النقل في هذه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما نسخ القرآن بالسنة. هذا عبد الرحمن، هذا المسألة مثل المسألة الأولى؟ ذاك سهل جدا، ما في خلاف، ولو جاء خلاف غير معتبر. فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ، قال: لا ينسخ القرآن إلا، لا ينسخ القرآن عندكم، لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إلى آخره. قال شنقيطي رحمه الله: حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وأحرى الآحاد. إذا كانوا منعوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة فمن باب أولى أن يمنعوا بالآحاد، والكلام على الآحاد سيأتي أيضا. وهذا الإصطلاح كما هو معلوم عندكم أنه إصطلاح حادث، تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فكيف نعمل بما استعمله الأئمة من بعد ظهور هذا الاصطلاح؟ هل له وجه؟ هل يعتذر لهم؟ ونحن نستعمله إلى الآن، وقد ألفت كتب. من يوجه هذا؟ لا، هم يعني أصلا هذا التقسيم منسوب إلى المعتزلة لكي يتذرعوا إلى بهذا التقسيم إلى رد ماذا؟ السنن، خاصة فيما يتعلق مسائل العقائد. هذا ردوا مثلا الأحاديث التي فيها إثبات عذاب القبر، قالوا: هي آحاد. حديث الشفاعة آحاد، حديث الرؤية آحاد، عندما قال آحاد آحاد، يلا مشي على الطريق. لكن كيف الآن نتأول لأهل العلم الذين استعملوا هذه الاصطلاحات؟ يقول: حديث متواتر، حديث كان لقب لهذا مثلا، لما كان له طرق كثيرة. نعم، يعني صاروا يطلقون على ما له طرق كثيرة، شواهد وطرق كثيرة أنه متواتر، لأن تواتر لها معنى في لغة العرب. والذي جاء من طريق أو طريقين فعلا أنه لا يساوي ما جاء من 50 طريق، هذا مسلم به. لكن العبرة عند المحدثين بماذا؟ بصحة السند. إذا صح السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وتوفرت في شروط الحديث الصحيح يعمل به كما يعمل بماذا؟ من متواتر، لا خلاف. المسألة مطروقة. قال حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى بالآحاد، لأن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها، هذه حجته، وقد احتج بها الإمام أحمد رحمه الله. قبل أن ننظر ما وجه الاحتجاج بها، كيف استدلوا بها على منع نسخ القرآن بالسنة؟ اجتهد فقط، اجتهد. يعني القرآن يعتبر أرفع وأعلى من السنة، والسنة دونه، فكيف يأتي ما هو أقل مرتبة هكذا من القرآن على هذا القول؟ فإن سخيش يعني الله قال منها إما خير أو مثل. قالوا فالسنة ليست خيرا من القرآن وليست مثل القرآن، نعم هي ثابتة وهي حجة لكن ليست كالقرآن، هكذا يقولون. قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، يعني جواز أيضا وقوع. ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع، وش الخلع؟ وسورة الحفد بالسنة المتواترة، ما هي الخلع وما هو الحفد؟ انظر الإرواء الثاني حتى نعرف ما هو الخلع وما هو الحفد. روى ابن أبي شيبة في الإرواء رقم 428 بالرقم، وإن كان في الطباهية واحدة لكن بالرقم أحسن. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جرج عن عطاء عن عبيد بن عمر قال سمعت عمر يقنت في الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونكفرك، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفر أهل الكفر يصدون عن سبيلك، إلى قوله نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفر ونؤمنك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. إذن ما هو الخلع؟ ونخضع لك ونخلع من يكفرك، وقبلها وإليك نسعى ونحفد، هي هذه سورة الخلع والحفد، وهو صحيح هذا. قال وفي أخرى قال أنه كان يقنت بها يقنت بالسورتين هكذا، أنها كانت سورة. قال وفي أخرى عن سنة بن نكير أقرأها، قال أقرأ في مصحف أبي بن كعب ما أقول أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس، هذا جاء في الفجر، وظهر أنها نوازل. وقد نبه على هذا أظن بكر أبو زيد في رسالته في القنوت أن هذه كانت في النوازل، فجعلها في قنوت الوتر لا وجه له. طيب فقد قيل أن عمر كان يقنت في رمضان، قيل اتفقت النازلة متى؟ في رمضان، والله أعلم بهذا الدعاء. قال ونسخ سورة الخلع وسورة الحفظ بالسنة المتواترة، وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى. القرآن إذا نسخ بالسنة، والسنة من عند من؟ من عند الله. فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه بقوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بعدها: ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا فإذا نسخ آية ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده. يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الآية نعم تأتي آية أخرى، لكن ما الذي يظهر النسخ؟ النبي. يعني غاية ما يكون أن معنى نسخ القرآن بالسنة أن الذي بين النسخ من؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان النبي بوحي غير القرآن، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. قد قال بعض العلماء: ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. وكذلك الذين منعوا استدلوا بهذه الآية، الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة، قالوا: قال الله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا: فإذا قلنا بنسخ القرآن بالسنة فقد أثبتنا أن النبي نسخ من، لكن لم ينسخ من تلقاء نفسه، ونسخ بوحي من الله. انظر الميزان يا أحياء الأول، ميزان الاعتدال. قال: والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عند الدارقطني: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، في ترجمة جبرون ابن واقد الإفريقي. جبرون هذا اسم خطير، جبرون ابن واقد الإفريقي عن سفيان بن عيينة متهم، قال: فإنه روى بقلة حياء، فإنه روى بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: كلام الله ينسخ كلامي ولا ينسخ كلامي القرآن. موضوع في ترجمة جبرون ابن واقد الإفريقي، الميزان الأول 387 و388 باطل. هذا شبيه بذاك الحديث: إذا أتاكم، إذا سمعتم بالحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن قبله القرآن فاقبلوه، وإن رده القرآن فلا تصدقوه. قال بعض الأئمة: عرضناه على القرآن فلم يقبله الحديث، لأن يعني الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. وهو الآن عمدة المخرف المنتظر المادوية، أنه لا يقبل حديث إلا إذا وافق القرآن، حديث يخالف القرآن باطل، هذا لا يمكن لا يقبل. هؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير ولا لهم في العلم قطمير، يتعدون طورهم إلى هذه المسائل، يردون ويكذبون. فوضى نعوذ بالله منها. قال الظاهر أنه غير صحيح وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة ما يدل على عدم صحته. هو موضوع كما هذا موضوع كلام أحمد قد نسبه شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 أو 20 صفحة 397 قال وأما نسخ القرآن بالسنة فهذا لا يجوزه الشافعي. ونتطرق إلى كلام الشافعي إن شاء الله في الدرس القادم ما له هو ما عليه. قال ولا أحمد في المشهور عنه حتى الإمام أحمد ويجوزه في الرواية الأخرى وهو قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد وهذا غلط فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث هكذا يقول شيخ الإسلام كما اتفق على ذلك السلف فإنه لما قال بعد ذكر الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات. قال فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يزاد هكذا أن يزاد بأن أنه لا يجوز أن يزيد أن يزاد أحد ويزيد أحد على ما فرض الله له أن يزاد نعم لأنه يعطى لا يجوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وإلا فهذا الحديث وحده إنما رواه ليس في الصحيحين ولو كان من أخبار الأحد لم يجوز أن يجعل مجرد خبر غير معلوم صحيح نسخا للقرآن. وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن هكذا ماذا يقول شيخ الإسلام وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن يعني يسلمون يقولون نعم القرآن نسخ بالسنة التي مع السنة قرآن أما سنة بغير قرآن لا هكذا يقول شيخ الإسلام فكأنه يميل إلى ما جاء ها؟ ثم ذكر بعض الآيات التي استدلوا بها آية الصيام وآية كذا كأنه يرجح المشهور عن أحمد أن نسخ القرآن بالسنة فقط لا هكذا يقول والصحيح أنها تنسخ أن القرآن ينسخ بالسنة مع قرآن. Ya Rasulullah.